أذن أو إلى سوء المعاملة معه أو إلى معاداته أو ربما إلى خداعه في معاملة أو ظلمه في احتكاك قام بينك وبينه وأنت لا تعلم ما حقيقة أمره. لأمر ما أخفى الله عز وجل عن عامة عباده صفات الولاية في خواص عباده. وما الحكمة؟ الحكمة هناك حكم كثيرة، من أبرز الحكم أن يشيع حسن الظن بين عباد الله، وأن يشيع التأدب من الناس بعضهم تجاه بعض، أن يتأدب الإنسان المسلم مع أخيه الإنسان المسلم. ذلك لأن احتمال أن تكون أنت وأنت صاحب الذي أعرفه معرفة سطحية أن تكون من أولياء الله، وما معنى الولاية؟ فرق يعني واحد، أن تكون ممن أحبهم الله. فإن غششتك، إن خدعتك، إن آذيتك، إن ناقضتك العداء، وقعت في مغبة هذا التهديد الإلهي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كلمة كبيرة جدا. نعم، لم أسمع مثلها لا في قرآن ولا في سنة إلا عمن يأكلون الربا ويعكفون على أكل الربا فقط. إبان عز وجل هددهم أيضا بمثل هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أذكر أبدا أني رأيت هذا التهديد الصاعق توجه به الله عز وجل إلا إلى فريقين. الفريق الأول أكلة الربا الذين يستمرئونه ويتخذونه بيدما له. الفريق الثاني أولئك الذين يؤذون أولياء الله عز وجل أو يعادونه. وهذا الأمر الثاني أصعب وأخطر، لأن الربا معروف. الربا ما هو معروف لكل واحد وعنوانه يدل على حقيقته، لكنك لا تعرف الناس. أكثر الناس تعرف ظواهره ولست خبيرا بباطنه. هم مسلمون يؤمنون في الظاهر، نعم يعيشون كما تعيش، ويحتمل جدا أن يكون كل واحد منهم من أولياء الله. بل أقول شيئا آخر، ربما كان هو اليوم فاسقا، اليوم هو فاسق ربما كان منحرف شارد عن طريق الاستقامة، ولكن ربما جاء عام أو جاءت فترة من الزمن وإذا بهذا الفاسق تحول فأصبح وليا من أولياء الله عز وجل. يكون هذا أم لا؟ إذا أمام هذا الواقع وأمام هذا التهديد الإلهي ماذا يصنع الإنسان؟ الذي يسمعه هو أن عليه أن يتأدب مع سائر عباد الله عز وجل، وأن يحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال كلام ذهب مذهب القاعدة في هذا السبب: كل من رأيت فالقدراته، كل من رأيت من المسلمين سلام فالخبر اعتقد. والخبر لماذا قال الخبر؟ لأنه ورد في أحاديث مختلفة الله أعلم، والعلماء ذكروا في هذا كلاما مختلفا أن الخبر إنسان متعه الله بعمر طويل فهو يعايش الأجيال، وأكثر الأجيال يكون الخبر فيها حيا. لذلك

انتسابا، لكن المتأثرين بالفلسفة الإغريقية ثقافة. بعض الناس مثل إخوان الصفا وغيرهم، هؤلاء ربما يجلس أحدهم لا يصلي لا يصوم لا يعبد الله عز وجل، ولكنه يمارس رياضات معينة يبدعها ابتداعا ويستخرجها من عقله اختراعا، ويزعم أنه بممارسة هذه الرياضات ماذا يصنع؟ يقرب إلى الله عز وجل، وبعد حين يتحد مع الله والعياذ بالله. هذا باطل. والأمر ما هذه من معجزات رسول الله، بل هي من خوارق أمر الله. ما تقرب إلي عبدي أبدا رد على هؤلاء الناس بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر ماذا افترضته عليه، افعله فقد فرضت إليه، وبمقدار ما تترك هذه الفرائض تبتعد عنه. نعم. لذلك البابية والبهائية الذين ظهروا في القرن الثامن عشر او في اوائل القرن التاسع عشر ماذا قالوا؟ يعني فكرة ما هي التي ضلوا بها؟ هي ان الانسان انفصل عن الله، ومطلوب منه ان يعود فيتصل بالله. وكيف يتصل بالله؟ يتصل بالله برياضات معينة. من اين نأتي بهذه الرياضات؟ الباب هو الذي يصلحها لك، رئيس هو الذي من عنده يبدعها لك، فيبدع طريقة في الاتحاد مع الله بزعمه. نعم. ورئيس الوجوديين كورتزوك ذلك العالم الفيلسوف الهولندي أيضا يخترع من عنده، ويخترع طريقة للاتحاد مع الله عز وجل. إنسان زائد في حياته، نعم، يعقب، ووالده كان قسيسا، قال في نفسي أفضل شيء أن أترك الدنيا وأتصل بالله. كيف الاتصال بالله؟ المسكين لو أصغى إلى الوحي الرباني الذي أنجد الله به البشرية، لو أصغى إلى كلام الباري عز وجل، كلام الرسل والأنبياء، لوجد الطريق أمامه معبدا للوصول إلى الله، لا يحتاج منه إلى، يعني هذا الرجل كنت برضه غير أمثاله، لا يحتاج لا إلى أن يبتعد عن الدنيا ويحرم نفسه من ملاذها، ولا يحتاج إلى أن يخترع، وإنما يحتاج إلى أن ينفذ الخطة التي رسمها الله له. خطة سهلة سائغة تتفق مع فطرته وحاجاته، لا أكثر من ذلك ولا أقل. لكن ما أكثر الذين تاهوا وضلوا. في أوروبا اليوم، في أمريكا اليوم، كثيرون من الذين عرفوا الله وأرادوا أن يصلوا إلى الله، كيف يصلون إلى الله؟ باختراع أشياء لا أول لها ولا آخر. وتلك الأشياء التي يخترعونها في جنوب شرق آسيا من جلسات معينة، أوضاع معينة، حالات معينة، يزعم أحدهم أنه بذلك يقرب إلى الله، بل يزعم أكثر من هذا أنه يتحد مع الله عز وجل. ديننا، إسلامنا دين عقل، دين علم، دين منطق، دين حياة. والإسلام ميزان ذو الكفتين، لا يعتدل واقع صلتك بالله إلا إذا أمسكت هذا الميزان من الحلق الدقيق الأوسط الذي يجعلك تنظر فتجد أن الكفتين معتدلتان، لا يجوز لك أبدا أن تؤمن إحداهما على حساب الأخرى. إذن يقول الله عز وجل لهؤلاء الشاربين الذين لمعت في الآفاق أمامهم بريق الهداية وحنوا إلى الله لكنهم تائهون، كيف يصلون إلى الله عز وجل؟ ربما يخترع، ينجدهم الله بهذا الكلام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجة، أدوا الفرائض الإيجابية